راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا فيما تقدم عن بعض صور ومظاهر الشرك أعاذنا الله وإياكم منه، وكان آخر الحديث عن موضوع السحر وأن منه ما هو شرك والعياذ بالله، وهو ما يتعلق بالاستعانة بالشياطين أو ادعاء علم الغيب، ومنه ما هو دون ذلك. وأشرنا إلى شيء من الكلام في هذا الموضوع، وحقيقة موضوع السحر والكلام عليه موضوع في غاية الخطورة لانتشاره، ويعني وقوع كثير من الجهلة فيه لجهلهم بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. وهذا لا يمنعنا من أن نشير إلى شيء من التفصيل في بعض الجوانب في هذا الموضوع. قلنا إن السحر أعاذنا الله وإياكم منه وكفانا وإياكم شره والمسلمين، أنه أنواع. أولا باعتبار وسائله، فمنه ما هو سحر الطلاسم والعقد والتعاويذ، وهذا مما يتعلق بالاستعانة بالجن. ومنه ما هو بما يعد من سحر الأدوية والعقاقير، هذا باعتبار وسائله. أما باعتبار محله فهو على أنواع صلى الله عليه وسلم. منه ما هو مؤثر على القلب بالحب والبغض، ومنه الصرف والعطف، وخاصة ما يكون بين الزوجين. ومنه ما هو مؤثر على البدن، وذلك بإضعافه ومرضه حتى تختل صحته وتضعف قواه. ومنه ما هو مؤثر على الدماغ وعلى التفكير وتصور أشياء على غير حقيقتها. ومنه ما هو مؤثر على الشهوة فقط بإضعافها أو بتأجيجها وقوتها. ومنه ما هو مؤثر على العين بأن تختل الرؤية ويرى الإنسان خلاف ما هي عليه، كما قال الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. من هذه الأقسام أيضا باعتبار حقيقته، فمنه ما هو سحر حقيقي، ومنه ما هو سحر التخيل يخيل إلى الناس بسحرهم، يخيل إليهم بسحرهم أنها تسعى. ومنها السحر المجازي كما جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. أما باعتبار حكمه وهو ما سبق أن أشرنا إليه، فهو مهم جدا. منه ما هو المكفر، وهو ما كان فيه استعانة بالشياطين أو ادعاء علم الغيب، وغير المكفر الوسائل الأخرى التي فيها نوع من الإيهام والدجل والتلاعب أو اللعب على الناس وأكل أموالهم بالباطل. هذا يجرنا إلى النقطة الأخيرة في هذا الموضوع، وهي حكم إتيان الساحر. هذا فيه تفصيل، إتيان الساحر فيه تفصيل وتختلف أحكامه، ويدخل في إتيان الساحر إما أن يكون مباشرة أو يكون أيضا بالاتصال بالهاتف أو المراسلة أو الدخول في المواقع وغير ذلك من الأمور الحديثة والوسائل الحديثة. الحكم إتيان الساحر على صور مختلفة، أولها أن يأتي إليه معتقدا علمه بالغيب أو يسأله عن المغيبات ويصدقه في ذلك، فهذا كفر والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يذهب إليه وينفذ أوامره من الذبح لغير الله عز وجل أو الاستعانة بالجن أو أي عمل كفري كتنجيس كلام الله عز وجل وكتابه عز وجل أو أي عمل كفري، فهذا لا شك أنه أيضا من الكفر الأكبر، فالأول والثاني من الكفر الأكبر. الصورة الثالثة أن يأتي إليه معتقدا أنه لا يعلم الغيب ولا يطيعه فيما يأمر به من شركيات، وأن يعتقد بطلان السحر وتحريمه والكفر به، لكنه يلجأ إليه من أجل طلب حل سحر قد ابتلي به، فهذا لا يجوز إطلاقا ولا يحل ولا يجوز حل السحر بسحر مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ولا أحد يشك في أن السحر حرام، فلا شك في ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الأمر من إن حصل من العبد فإنه لا يصل إلى الكفر، لكنه كبيرة من الكبائر، فعليه بالتوبة والإنابة والاستغفار وعدم العودة لمثل ذلك. الصورة الرابعة أن يأتي لمجرد الفرجة عند بعض الفضوليين للأسف أو الترفيه مع اعتقاد بطلان ما هم عليه، فلا يصدقهم ولا يعمل بما يطلبونه من شركيات، فهذا أيضا من المحرمات ومن كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر ويحمل عليه ما ورد في حديث مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. والصورة الخامسة أن يأتيهم مستوثقا متحريا حقيقة أفعالهم من أجل الاحتساب عليهم لإبلاغ الجهات أو يكون من الجهات المختصة في ذلك، فلا شك أن هذا من الأمر بالمعروف ومن الأمور المشروعة التي أمر الله تعالى بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صور حكم إتيان الكهان. بقي أن نشير إلى بعض التطبيقات العملية والأعمال التي تقع من بعض الناس لجهلهم من الصور الشركية، وهي اتخاذ بعض المقدمين في الأمة المعظمين إما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم، اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل، في أنهم يعني يصرف لهم شيء من أنواع العبادات ويعتقد فيهم ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. وكذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى وصفه بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كما يسمى عند بعض غلاة الصوفية بالحقيقة المحمدية، ومعناها عندهم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل مظهر يتجلى فيه الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما نص على ذلك صاحب فصوص الحكم ابن عربي وغيرهم في هذا الأمر. فلا شك أن الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأنبياء أو في الصالحين وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل التي لا تجوز إلا لله عز وجل لهم، أن هذا من الشرك الأكبر، كما قول قائلهم في ديوانه سماه ديوان الحسين يقول أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية على الله عما يقولون، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل عنك تغزب من خافية؟ يعني لا شيء، لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية، نسأل الله العافية والسلام. هذه صورة من صور الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك أنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، عافانا الله وإياكم والمسلمين. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي في هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للعلم كالأزهار في البستان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها، فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وللتوبة الصادقة شروط، أهمها أن تكون خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية، ندم القلب على ارتكاب الذنب، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم، المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره، والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته، مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه، تذكير النفس بالموت والدار الآخرة، شغل الأوقات بالأعمال النافعة، اجتناب رفقاء السوء، ومصاحبة أهل الدين والصلاح، مفارقة مواطن المعاصي، فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى، استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائد الصلاة والزكاة، الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات. فالله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم قبل الفاصل تحدثنا عن بعض الصور الشركية التي يتخذها بعض الغلاة والجهلة في المعظمين من النبي صلى الله عليه وسلم أو من آل بيته رضوان الله تعالى عليهم. فهذه بعض الصور التي أشرنا إليها، ما ذكر في بعض الأبيات الشركية في دواوينهم وفي مدائحهم وفي غيرها، وما يفعلونه اليوم من أماكن عبادتهم، ما يشاهد في كربلاء أو في غيرها من الاستغاثة بالأموات وأهل البيت والذبح لهم وكل أنواع العبادة التي لا تكون لا تصرف لأمثال هؤلاء البشر عياذا بالله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد ظهر الغلو مبكرا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فزعموا فيه شيء من خصائص الألوهية، فماذا كان منه علي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لما بلغه غلو السبائية وغلاة الروافض فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استتابهم ثم أمر ثلاثا، ومن لم يتب منهم أمر بخد أخاديد عند باب كندة وأضرم فيه النار وقذفهم فيها، وكان يقول لشدة يعني غيرته على الله عز وجل وما يليق به: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبورا، وهو أحد مواليه الشداد في رميهم في النار. اتفق الصحابة رضي الله تعالى عليهم على قتل مثال هؤلاء، ولكنهم اختلفوا في تحريقهم بالنار، وكذلك من ارتد عن دينه وأضاف إليه عملا مشينا. ومدار الخلاف هو على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، لشدة أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطعنهم في دين الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفي رواية لابن عباس: لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. فمن الصحابة من فهم من هذا الحديث النهي عن التحريق بالنار، وأن هذا آخر الحديث نسخ لأوله، ومنهم ابن عباس فأنكر على علي رضي الله تعالى عنه هذا الفعل وهو إحراقهم بالنار. ومنهم من رأى أنه من باب التنزيه والتعظيم لله عز وجل لا بمعنى المنع، وأن الأمر بالتحريق باق على أصله وبابه، وهذا ما فعله علي رضي الله تعالى عنه متأولا لهذا الحديث. الشاهد أن هذه صورة من صور الشرك، وصورة من صور المعالجة لمن وقع منه هذا الأمر، ممن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كثر فيهم الغلو من عهد علي رضي الله تعالى عنه إلى ساعتنا هذه، ونحن نرى مظاهر الشرك الجلي الذي لا يشك في يعني أنه محادة لله ورسوله، وصرف أنواع العبادة لغير الله عز وجل من هؤلاء المخلوقين. من هذه الصور أيضا مجاوزة الحد في المشايخ وجعلهم أربابا وآلهة من دون الله عز وجل، يعتقدون أن الشيخ الفلاني قادر على أن يخلق الجنين في بطن أمه، وأنه قادر على مسخ من شاء من البشر وتحويل صورته من شكل لآخر، وأنه يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ، وإلى غير ذلك من الأمور. وبهذا الصدد نذكر ما كان يفعله الجهلة في حول قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في اليمامة، في حيث كان هناك فحل نخل عند هذا القبر قريبا منه، فكان النساء يطفن به ويقولن: يا فحل الفحول، نريد زوجا قبل الحول. هذا من الشرك في الربوبية، نسأل الله العافية والسلامة، حتى يعني قامت دعوة التوحيد ولله الحمد، فيعني اجتثت هذه المظاهر الشركية من جزيرة العرب هناك وفي غيرها من المواطن، ونفع الله سبحانه وتعالى بها وعادت الأمة إلى أصلها وتوحيدها، فرحم الله من كان سببا في نصرة التوحيد والدعوة إليه وإخراج الناس من براثن الجهل والخرافة والشرك إلى نور التوحيد والبصيرة. كذلك بعض الناس إلى الآن يعتقدون في مشايخهم أنهم يتصرفون بأنواع التصرفات، وهناك من يعتقد نسأل الله العافية التفويض التكويني، أنهم فوض لهم التصرف في الكون ويفعلون ما شاءوا، ولذلك صرفوا إليهم من أنواع الدعاء والاستغاثة وطلب المدد في تفريج الكربات وقضاء الحاجات، ما لا يخفى على متأمل. من زار ما يفعل عند ما يسمى بمشهد الحسين في القاهرة وطلب الناس وتسبيحهم هناك هو: مدد يا حسين، مدد يا حسين، عرف مدى توغل الشرك في المسلمين للأسف لجهلهم وقلة الداعي إلى التوحيد ويعني بيان ضلال الشرك وخطره، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا منتشر عند أكثر الطرقية الآن في بلاد المسلمين شرقا وغربا. بهذه المناسبة يذكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى منكرا على أمثال هؤلاء الجهلة وما يفعلونه عند قبر الحسين أو السيدة زينب أو البدوي وغيرهم. يقول الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما استطاع أن يدافع عن نفسه وأن يرد سيوف الظلمة عليه وهو حي، فكيف يطلب منه قضاء الحاجات والدفاع عن الأحياء وهو ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الحسين لا أدري هل هو في كربلاء وإلا في القاهرة وإلا في المكان الثالث والرابع، فهذه من الخرافات التي عشعشت في عقول الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه من الأمور الخطرة جدا التي يجب الحذر منها. ما يفعل الآن حول القبور والأضرحة والمباني عليها من دعاء الأولياء والصالحين وغيرهم، يعني حتى الجيلانية والطائفة الذين ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وهو بريء منهم ومن خرافاتهم، ولكنه الغلو في هؤلاء الصالحين ونسبوا إليهم ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وشرك لا أقول في العبادة بل هو والإلهية بل هو في الربوبية أيضا الذي ما كان يوجد عند المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، نسأل الله العافية، جعل لهذا العبد الصالح الميت جعله متصرفا في الأكوان، فماذا بقي لله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أمر جد خطير، والواجب على المسلمين جميعا أن يحذروا من الشرك وذرائعه الصغيرة والكبيرة، ولا يغتروا بقول هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس الذين يحسنون للناس هذه المنكرات باسم تعظيم هؤلاء الصالحين وتبجيلهم. فالتعظيم مطلوب والتبجيل مطلوب، لكنه في حدوده الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لا تصل إلى يعني الغلو فيهم ولا أن يصرف لهم مما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. الحذر من هذا الغلو، وانظروا إلى ما جرى من أمور في غاية الفظاعة، نسأل الله العافية والسلامة. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي من الحديث في هذا الموضوع. إلى أن نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله، فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها واعمل بموجباتها، ومن أعظمها الإيمان بالله. قال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى الخلق، والرحمة بالإنسان والحيوان. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن موجبات رحمة الله التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. قال تعالى في شأن الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ومنها الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء. قال تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في الحديث عن ذكر بعض الصور المؤلمة حقيقة لما يحصل من بعض الجهلاء في بلاد المسلمين من يعني ممارسة لمظاهر شركية صريحة حول هؤلاء المقبورين من الأولياء والصالحين وغيرهم. والحديث في هذا المعنى يطول جدا، والواجب على أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الحق أن يحذروا المسلمين من مثل هذه المظاهر، وأن يبينوا حقيقة التوحيد وخطورة الشرك ومظاهر الشرك والذرائع المؤدية للشرك، لأن هذا من أوجب الواجبات على أهل العلم. نسأل الله أن يعينهم ليبصروا الناس ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. فكل هذه الممارسات إنما هي نتيجة الغلو والجهل المطبق على كثير من أبناء المسلمين. وقد من الله سبحانه وتعالى على كثير من وقع في براثن هذا الضلال المبين، فأنار الله بصيرته ورجع إلى الحق واستبان الحق. لعلكم تسمحون لي أن أذكر نموذجا من هؤلاء الذين كانوا قد انخرطوا في مسارب هذا الجهل والضلال، نسأل الله العافية، في الطريقة التيجانية، وثم يعني اتضحت له أمور كانت موقظة له في أوبته وإنابته ورجوعه إلى رشده وعقله، فرأى أن الحق أبلج وأن أنه لا نجاة إلا بالتوحيد الخالص. هذا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وهو من المعاصرين، توفي قبل يعني حوالي 30 سنة، عام 1407، 32 سنة رحمه الله تعالى، يصور بقلمه حادثة له تصور مدى تغلغل الخرافة في أتباع هذه الطرق وبعدها عن دين الله بالكلية. وكانت هي هذه وأمثالها من حوادث كانت هي الموقظة له في عودته إلى رشده وإلى دين الله سبحانه وتعالى. يقول هو يتحدث عن حال كثير من الناس، لكنه كان صريحا مع نفسه ومع من حذرهم. يقول: كنت كلما أصابتني مصيبة أستغيث بالشيخ الشيخ التيجاني قال فلا يغيثني. فمن ذلك أني كنت في الجزائر مسافرا من ناحية بلد بقرب حدود المغرب، وكان لي رفيق له جمل فعقله وأوصاني بحراسته وتركني في خيمة قلنا فيها من خيام أهل البادية. يقول فانحل عقال الجمل وانطلق في البرية. قال فتبعته فأخذ يستهزئ بي، أي الجمل، وذلك أنه يبقى واقفا إلى أن أكاد أن أضع يدي على عنقه ثم يجفل مرة أخرى مرة واحدة ويجري مسافة طويلة ثم يقف ينتظرين. يقول إلى أن أكاد أقبضه ثم يهرب مرة أخرى، وذلك في نحر الظهيرة وشدة الحر. فقلت نفسي في نفسي هذا وقت الاستغاثة بالشيخ، هنا بيت القصيد. قال فتضرعت إليه وبالغت في الاستغاثة أن يمكنني من قبض الجمل وإناخته، فلم يستجب. قال فعدت إلى نفسي، وانظروا إلى مداخل الشيطان والعياذ بالله، فعدت على نفسي باللو واتهمتها بعدم الإخلاص والتقصير في خدمة الطريقة. لماذا لم يغثني الشيخ؟ لأنني لم أؤدي ولم أتفانى في خدمة الطريقة وزيادة الشركيات في الشرك في الطريقة. قال ولم أتهم الشيخ البتة بعجز عن قضاء حاجتي. هذه صورة من تغلغل الخرافة وإلى أي مدى وصلت الخرافة بعقول كثير من الناس، إلى أن هداه الله عز وجل وعاد إلى رشده وذكر تجربته مع هذه الشركيات. وهذه صورة حية من ممارس لها تاب ورجع عن ذلك وألف الكثير من الكتب النافعة القيمة في التحذير من هذه الطرق، وأنها تمارس الشرك الصراح بكل ما تعنيه الكلمة من شركيات. وهذا نموذج من هذه النماذج، والنماذج كثيرة في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. البدوي الذي في يوم مولده يزار من الملايين ما يضاهي عدد الحجاج إلى بيت الله الحرام، يقول أحدهم عنه ويصور لنا يعني مدى خطورة هذا الأمر وتغلغل الخرافة في عقول هؤلاء الفئة من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. يقول أحدهم نحن نحتفل بالسيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، نسأل الله العافية والسلامة. لا شك أنه لم يبقى بعد هذا الشرك من شرك، وهذا تجاوز شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، لأنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحتاجهم وسيلة. لكن هؤلاء طلبوا منهم مباشرة قضاء الحاجات وكشف الكربات، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا لا شك أنه من صور الشرك الأكبر الذي لا شك فيه. يقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه صور وواقع المسلمين اليوم حقيقة مؤلم جدا، انتشار الخرافة ودعمها للأسف من أعداء الملة والدين من الصليبية واليهودية والصليبية العالمية وأهل الوثنية، مكشوف ظاهر، وذلك لإبعاد الناس عن دينهم والطعن في أصل أصول دينهم ألا وهو التوحيد. فإذا طعن في التوحيد فعلى الدين السلام، وماذا يبقى؟ وعليه فإن الواجب على المسلمين وعلى علماء الأمة وعلى طلبة العلم فيهم وأنتم منهم أن تعرفوا قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم أن أنقذكم من هذه براثن الجاهلية والوثنية التي تمارس باسم الدين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أولا. ثم أذكر نفسي وإخوتي بما يجب على أهل العلم من القيام بنشر التوحيد والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه بالأساليب الشرعية المحكمة لإخراج الناس مما هم فيه من هذا الضلال المبين. هذه رسالتنا وهذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا جميعا، فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما استرعانا من أمانة هذا العلم وتبليغه للناس. وميراث النبوة ليس بالأمر السهل، فنحن مسؤولون والله عز وجل سائلنا عما استرعانا وسائلنا عن هذا العلم الذي امتن الله سبحانه وتعالى به علينا، هيأ لنا سبله نتلقاه ونحن في مشارق الأرض ومغاربها ونحن في بيوتنا بأمر ما كان يتصور ولا كان حاصلا لأحد من قبلنا. هذه من نعم الله عز وجل وهذه من قيام الحجة علينا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونقوم بما يجب علينا في ذلك. أولا بأنفسنا بتطهيرها من أي صورة من صوائب من صور وشوائب الشرك الخفي، الشرك الأصغر، الشرك الذي المحقرات الذنوب وغيرها، ثم بدعوة الناس إلى دين الله عز وجل الصافي النقي المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واجب الجميع، سائل المولى عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يأخذ بأيدينا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.